وإلى الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب. هذا سائل يقول: كيف يصنع المسافر إذا طالت مدة سفره في الطائرة؟ هل يصلي في الطائرة أم ينتظر الوصول إلى الأرض؟ إذا كان الإنسان على الطائرة والصلاة يخرج وقتها إذا وصل إلى البلد التي سافر إليها، فإنه يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة. يا أيها الإخوة، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال. فإذا كان الإنسان في طائرة والمدة تطول، ويعلم أنه إذا وصل إلى البلد التي سافر إليها خرج الوقت، صلى في الطائرة وجوبا، وجوبا يجب عليه أن يصلي في الطائرة. فإن كان يمكنه الصلاة واقفا والإتيان بالصلاة بركوعها وسجودها فهذا حسن، كما هو مهيأ في بعض الطائرات توجد مصليات يستطيع الإنسان أن يصلي ويؤدي الصلاة على هيئتها. إن لم يمكنه ذلك ولا يوجد في الطائرة مكان يقف فيه ويصلي ويؤدي الصلاة بركوعها وسجودها، صلى على كرسيه. فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة على الراحلة الفريضة لعذر جائز. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على راحلته في يوم مطير، ليس في الأرض مكان أن يصلي عليه، فصلى على راحلته صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله مثل الطائرة تماما، فيصلي الإنسان في الطائرة الصلاة المكتوبة ولا يؤخرها عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: تفوتني صلاة الفجر عدة مرات، ما حرصي على القيام ونيتي في القيام إليها ومع ندمي على ذلك، فهل يلحقني إثم؟ أرجو توجيهي بارك الله فيكم. إذا فعل الإنسان الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة، فوضع الساعة المنبهة، أو أوصى بعض أهله أن يوقظوه للصلاة، وبيت النية في قلبه أن يقوم لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك فاتته الصلاة وما استيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن مع أخذ الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقد قفل من غزوة وهو في السفر، فعرس، يعني أراد المبيت، فأوصى بلالا أن يحرسهم وأن ينقذهم لصلاة الفجر، ثم نام صلى الله عليه وسلم، فما استيقظوا إلا من حر الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: أخذ بي الذي أخذ بكم. نام بلال، وقدر الله أن تحدث هذه الحادثة رحمة بالأمة، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلا على حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من منزلهم ذلك، وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة، ثم صلى الفريضة. وهذا يدلنا أولا على أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما نام وقال: ليس في النوم تفريط، بل أمر بلالا أن يحرسهم وأن يوقظهم للصلاة. فإذا أخذ الإنسان الأسباب ثم بعد ذلك غلب عليه النوم مع العزم والنية كما قال السائل، ثم بعد ذلك فاتته الصلاة وفات وقتها، فليس عليه في ذلك شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قبل أن ينام يعقد العزم على أنه لا يصلي الفجر في وقتها. كيف؟ تجده يضع الساعة المنبه على وقت الدوام أو وقت الدراسة، صلاة الفجر يخرج وقتها الساعة السادسة، والدوام الساعة الثامنة، تجده يجعل ويركب المنبه على الساعة السابعة والنصف. هذا يا أيها الإخوة قد عقد العزم على أنه يترك الصلاة. كيف هذا القلب الذي قدم الدنيا على الآخرة؟ لا يجوز بأي حال، وهذا على خطر عظيم. من يفعل هذا الفعل على خطر عظيم في دينه، أن تكون الدنيا همه، وما ركب الساعة المنبهة على وقت الفجر وركبها على وقت الدوام أو وقت الدراسة. والصلاة متى ما استيقظ فإنه يصليها، وهذا تفريط منه وتساهل. فيجب عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأن يبذل بذلك السبب، وأن يعقد العزم، وأن يعقد العزم في قلبه، ويرجو ربه ذلك أن يعينه على قيام صلاة الفجر. أما بعض الناس يتمنى أنه لا يستيقظ، نسأل الله السلامة، إلا وقت الدوام حتى يشبع من النوم، هذا ما كانت الصلاة على باله وليست بشغله الشاغل. هذا مفرط ومضيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائر يقول: ما حكم ترك صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة على الصحيح واجبة، والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق إلى أقوام معي، أنطلق معي بحزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الصبيان والنساء. فصلاة الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة جماعة مع المسلمين، ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقبض فيه، كان يغمى عليه فيفيق فيقول: أصلى الناس؟ فيقولون: لا، هم ينتظرونك. ينتظرونك أين؟ في المسجد، يصلي بهم جماعة. فيصب عليه القربة من الماء فينهض، ثم يسقط مغشى عليه صلى الله عليه وسلم لسبع قرب تصب عليه. في كل مرة يقوم يقول: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، من عجزه صلى الله عليه وسلم أن يصلي. فما تركها إلا لهذا العذر، بعد معاناة ومرار، وهو يصب عليه القربة إلى سبع قرب حتى يخرج إلى الناس يصلي بهم. فلا شك أن صلاة الجماعة واجبة، صلي مع جماعة المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائر يقول: هل الإنسان الذي لا يصلي يصلى عليه؟ هل الإنسان الذي لا يصلي هل يصلى عليه إذا مات؟ الذي لا يصلي مطلقا ولا يصلي مع المسلمين ولا في بيته ويتركها مطلقا، هذا لا يصلى عليه، هذا كافر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الذي لا يصلي مطلقا ولا يأبه بالصلاة فليس في عداد المسلمين، لا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لأنه ليس توارث بين المسلم وغير المسلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن صلاة المسافر بالطائرة، هل يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير؟ نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، والفجر لا تجمع مع غيرها. فيجوز للمسافر أن يصلي، أن يجمع الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، إن شاء جمع تقديم في وقت صلاة الظهر يصلي الظهر والعصر، أو جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، إن شاء جمع تقديم صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، وإن شاء جمع تأخير صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. أيهما أفضل، التقديم ولا التأخير؟ جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل هو الأرفق بالمسافر. فإذا كان الأرفق بك أن تصلي، أن تجمع الصلاتين جمع تقديم، فالأفضل في حقك أن تجمعهما، أن تصليهما جمع تقديم. إن كان الأرفق التأخير جعلت الصلاتين في وقت الصلاة الثانية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من وجب عليه غسل الجنابة ثم تهاون في الصلاة بعدة أوقات بحجة البرد عن الاغتسال، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان إذا أصابته الجنابة أن يترك الصلاة ويقول أنا جنب بحجة البرد الشديد. حتى لو كان شديدا فإن الله قد جعل التيمم، إذا لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد أصابت الجنابة عمار بن ياسر رضي الله عنه في سفر، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، ثم صلى بمن معه وهو على جنابه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ومسح بهما وجهه ويديه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ومن فقهه أنه ما ترك الصلاة وما أخرها عن وقتها بل تيمم. فالواجب على هذا السائل وغيره ممن يقع في مثل حاله أن يتيمم وأن يصلي الصلاة في وقتها. نكرر ما قلنا سابقا: لا يجوز بحال أن تؤخر الصلاة عن وقتها بأي سبب، إلا كما قال المصنف وما هو متقرر، إلا أن يؤخر الصلاة إذا كان ممن يجمع الصلاة ويجوز له جمع الصلاة، فيؤخر الصلاة الأولى مع الثانية، لأنه من أهل العذر بالجمع للصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي لإفطار الصائمين؟ إذا كان من تفطرهم فقراء ومساكين جاز لك أن تصرف عليهم من الزكاة، وإلا فإن التفطير يكون بالصدقة، ولا يجوز إخراج الزكاة النقد إلا نقدا. وعلى هذا فنقول تفطير الصوام وإطعام الطعام يكون من الصدقات ومن التطوع بالإنفاق من المال لا من الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أطوف 14 شوطا دفعة واحدة ثم أصلي عند المقام 4 ركعات؟ نعم، هذا هو الصحيح. إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت مرتين أو 3 متتاليات طاف 7 مرات ثم 14 مرة، وإن شاء 23 وما شاء ما استطاع يسردها سردا، ثم يصلي بعد ذلك بعدد الأشواط. فإذا طاف مرتين 7 مرات و7 مرات صلى 2 ركعتين ثم 2 ركعتين، وإن طاف 3 مرات 7 مرات 7 مرات 7 مرات 7 أشواط 7 أشواط 7 أشواط صلى 6 ركعات، 2 ركعتين ثم يسلم، 2 ركعتين ثم يسلم، 2 ركعتين ثم يسلم. هذا الذي ثبت عن السلف رضوان الله عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، إني مريض بوسوسة ووسوستي في العقيدة، فما تنصحني؟ أنصحك أن تعرض نفسك على طالب علم متمكن وعالم، وتعرض عليه الشبه التي تخارج نفسك وتحوك في خاطرك وفي نفسك حتى يدفع عنك بالحجة والبينة. فإن دواء العي السؤال، والشكوك التي تنتاب الإنسان سيما في جانب العقيدة إذا لم يستطع الإنسان معرفة الجواب عرضها على العلماء حتى يزيل عنه هذه الشبه، حتى يسلم الإنسان في دينه ويسلم في صدره وعقيدته وقلبه. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الموفقين ومن حزبه المفلحين، وأن لا يخزينا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.